بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأزواجه أمهاتهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من وَإِذْ قَالَ